السائل عبر الشبكة لعلنا نبدأ به. يقول السائل: يوجد عبر الشبكة موقع مختص بمقاطع الفيديو ويوجد به بعض الفوائد من دروس ومحاضرات، غير أن المتصفح لا بد له أن يفاجأ عند تصفحه ببعض المناظر السيئة من صور وغيرها، وكذلك يحتوي هذا الموقع على بعض الشبه التي يلقيها بعض أهل البدع ويروجون لها، فهل من نصيحة توجهونها بهذا الصدد؟ وهل يجوز للمسلم الحريص على دينه أن يتصفح ما يريد في هذا الموقع؟ جزاكم الله خيرا. من الذي أنصح به أهل القدرة على هذه الوسائل أن ينتقوا الشيء الجيد ويجعله في مكان سليم من هذه الشبه، ونحن لدينا قدرات من الإخوة الذين لهم قدرة على هذا الأمر، ينتقوا الخير ويجعله في مكان عن هذه الشبه وعن هذه الأمور التي تسيء والتي لربما فاجأت من يريد البحث عن العلم فيجد هذه الأمور. وهذا أنا أظن أن كثير من الإخوة لهم قدرة على هذا الأمر، فيجعل هذه المادة العلمية النافعة في مكان لا يصل إليه هذا الشر وهذا البلاء، وأظن أن الكثير من الإخوة لديهم قدرة على هذا الأمر. وإذا لم يحصل هذا فعلى طالب العلم أن يأخذ المادة العلمية من المواقع المأمونة ويتجنب هذه الشبه، لأن هذه الشبه خطافة وقد يريد الخير فيقع في الشر قبل أن يصل إليه. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الأعمال التي تعين المسلم على تعظيم الله عز وجل حتى لا يبالي بنظر المخلوقين له في عبادته وأقواله وأعماله؟ وآخر يقول: ما هي الأمور التي تعين العبد على أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى؟ من علم الله بأسمائه وصفاته لا يمكن أن ينظر إلى المخلوقين. إذا نظرت إلى الخالق وإلى عظمته وإلى أن الخير والنفع كله بيد الله، وأن هؤلاء الخلق ليس لأحد بل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يقنع بربه ويرضى بما له عند الله وييأس من المخلوقين. وكذلك التجارب معرفة الناس مما يعين على معرفة حالهم، فإن ليس لهم أمان وليس لهم ثبات. وتعلم أيضا أن قلوبهم بيد الله، فإذا أرضيت الله وتوجه القلب إلى الله رضي الله عنك وأرضاهم عنك، وإذا توجهت إليهم دون الله وأسخطت الله برضاهم سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. فإذا تأمل الإنسان هذه الأمور قنع بما له عند الله عز وجل وانصرف عن الناس إلى ربه. وأيضا مما يعين على ذلك أن يكثر الإنسان من الدعاء والتوكل على الله، وأن يجتهد أن يكون عمله في الخفاء إلا ما ظهر منه بحسب المصلحة وبحسب ما يؤدى من العبادات التي تكون في العلانية. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ترك العمل بعد أن هم به العبد خوفا من أن يراه الناس؟ ما ينبغي ترك العمل من أجل الناس، شرك. لا تعمل لهم ولا تترك لهم، اعمل لله. ولكن من ترك العمل في الظاهر ليعمل في الخفاء ما يقال أنه ترك العمل، لكن من ترك العمل بالكلية من أجلهم هذا الذي يقال أنه ترك العمل. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل الرياء في أعمال القلوب أم أن ذلك لا يكون إلا في التسميع؟ جزاكم الله خيرا. الرياء هو عمل القلب وحركة القلب، وإن كان الذي يظهر في الظاهر لا يفرق بين مراء وغيره، ولكن الذي في القلب هو محل الرياء، وهو أنه أراد بعمله ما عند الناس مراءة الناس. والتسميع يتعلق بالأشياء وبالأعمال المسموعة مثل القراءة ومثل الذكر. وكذلك التسميع هو أن يحدث بعمله الذي فعله بجوارحه، يقول: فعلت كذا وصليت كذا وقمت الليل وفعلت، هذا من التسميع. ومن الرياء أيضا الذي سبق أن نبهت عليه أن بعض الناس يأتي ويعبد الله ويصور بالكاميرا ثم ينشر الناس، يقول: هذه صلاتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وأنا أقف بعرفة، انظروا إلي وأنا أطوف، وانظروا إلي وأنا أدعو، هذا وقوفي في مكان كذا. هذا والعياذ بالله أتى على عمله كله وصوره وأصبح يرائي به، ليس مرة بل مرات عديدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يدخل الرياء في الزكاة والحج؟ هو أن يخرج المال بقصد أن يمدحه الناس. الرياء مرجعه إلى النية، كذلك الحج أن يحج أن يقول الناس الحاج فلان يثنون عليه. أما من حج يريد الأجر والثواب من الله فهذا هو المخلص. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نقول للرجل الذي كثر ثناء الناس عليه أن هذا قد يكون من القبول، فأهل المعاصي وأهل الشبهات أيضا يكثر ثناء الناس عليهم، فهل من ضابط في ذلك جزاكم الله خيرا؟ ليس هناك ضابط، الأمر إلى الله عز وجل، والإنسان لا يغتر لا بثناء الناس ولا بذمهم. انظر ما الذي فعلت، وكل إنسان أدرى بعمله وبنيته، فإذا أحسنت فاحمد الله ولا تغتر، لأن الناس قد يذمونك على الرياء، قد يمدحونك على الرياء، وقد يذمونك على السنة. فالإنسان لا يبالي بالناس، وليس أحد أعرف بالإنسان من نفسه بعد الله عز وجل، فلا تغتر بكلام الناس. كم من أناس تعرف ويعرف الإنسان أنهم يمدحون بغير ما فيه ويذمونه بما ليس فيه، هذا شيء معروف من الناس، فكيف تغتر تخادع نفسك يثنون الناس عليك بشيء وهو ليس فيك وتفرح بهذا؟ فإن الإنسان أعرف بنفسه، الذي يفرح به هو العمل إذا أداه على وجه المتابعة والإخلاص لله عز وجل، هذا الذي يفرح به العبد فيما بينه وبين الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يكون مسرورا حينما يراه الناس وهو في عمل خير، هل هذا يدخل في الرياء جزاكم الله خيرا؟ تقدم أنه إذا كان لا يريد إظهار العمل لهم وليس له نية في إظهار العمل من أجل ثنائهم، ولكن أثنى عليه الناس بعد العمل أو في أثناء العمل وفرح بالثناء ولم يظهر العمل لهم، فهذا لا يضره إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ينقلب العمل الذي خالطه الرياء إلى معصية قد يعاقب عليه الإنسان، أم أنه فقط يحبط العمل ويذهب أجره؟ نعم، إذا بلغ الشرك الأكبر فإن هذا مشرك يعاقب على الشرك، معلوم أن الشرك يدخل النار ويخلد فيها، كذلك الشرك الأصغر فهو من السيئات، يجعل في كفة السيئات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز ترك إمامة الناس في الصلاة خوفا من الرياء؟ وآخر يقول: أنا أدعو وأخطب وأدرس المسلمين والكفار في بلدي بطرق شتى عبر الشبكة وغيرها، يقول: وأحيانا أتوقف عن ذلك خوفا من الرياء، فهل عملي هذا صحيح أم خطأ جزاكم الله خيرا؟ الواجب هو مجاهدة النفس على العمل مع الإخلاص، فلا تترك العمل خوف الرياء، ولا تسلم نفسك لهذا الداء الخطير، وإنما جاهد نفسك على العمل مع الإخلاص. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الرياء شركا فكيف يؤجر العبد على أصل العمل إذا دخله الرياء ولم يدفع؟ هذا سبق التنبيه على أنه إذا كان أصل العمل لله ثم عرض له الرياء، مثل من صلى ركعتين يخرص فيهما لله ثم عرض له الرياء فيما بقي من الصلاة الرباعية، فهذا قيل أن أصل العمل أنه لله فله أجره، وأما ما عدا ذلك فلا يؤجر عليه. نعم. صلى الله عليكم. هذا يطلب فضيلتكم لو تعيدون ذكر الحكمة من وجود الواسطة في التبليغ دون العبادة جزاكم الله خيرا. الواسطة أننا لم نسمع من الله فاحتجنا إلى أن نبلغ، والله عز وجل سميع عليم، فلا يحتاج إلى أن يبلغ عبادة العباد، يعني لاحظ أن الله سميع عليم مطلع علينا، ونحن ما اطلعنا على كلام ربنا، فاحتجنا إلى الواسطة في أن يبلغ عن الله، والله عز وجل هو سميع بصير شهيد رقيب، لا يحتاج أن يبلغ أو تبلغ العبادة له لأنه مطلع عليها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك حكمة من عدم ذكر المسيح الدجال في القرآن مع وروده في السنة كثيرا جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم، إذا جاءت السنة ببيان شيء فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وما كان السلف يفرقون بين ما جاء في القرآن والسنة، كل ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بعض البلدان وبالتقنية الحديثة يكشفون على المرأة المطلقة والأرملة ينظرون أبيها حمل أم لا، وعلى هذا الأمر تعتد المرأة أو تترك العدة إذا لم يجدوا بها حمل، فما رأي فضيلتكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ ليس في هذا رأي، هذا تلاعب بالشرع، الله عز وجل حكيم عليم ويعلم أن هذه الأجهزة ستكون، وإنما الواجب هو أن تعتد المرأة ولا يعتد بهذه الأجهزة، وإنما يعتد بالعدة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هذا الدعاء كفارة للرياء؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم، هو يسير الرياء الذي يعرض الإنسان، يرجى إن شاء الله أن هذه الكلمات مع الاستيقان والإخلاص وعلى الندم والتوبة أن تكفر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تعد الحزبيات من البدع في الدين جزاكم الله خيرا؟ إذا كان المقصود التحزب في الدين وعقد جماعات يعقد عليها